الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرجاء المعمورة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة الثانية في برنامجنا الجديد أخلاقنا في الميزان. العمل في الإسلام له مكانته، والله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس في الإسلام عمل دنيوي وعمل أخروي، إنما العمل لإصلاح الكون ولإدارة حركة الحياة ولتعميره ولإثارة الخير فيه، هذا عمل أخروي. المهم يرجع الأمر كله إلى النية السليمة عند الإنسان. لكن الإنسان يتساءل معكم: هل الإسلام هناك فيه مهن محترمة ومهن غير محترمة؟ هل هناك مهن مهنة شريفة ومهنة غير شريفة؟ هل هناك مهنة كبيرة عظيمة راقية ومهنة وضيعة لا قيمة لها؟ هل الإسلام له هذه التقسيمات أو فيه هذه التقسيمات؟ نحن نريد أن نضيء إضاءات ونقف عند هذه التساؤلات ونرى: هل الإسلام يقسم المهن درجات كما يقسم الناس طبقات، أم أن المهنة في الإسلام أيا كانت طالما أنها تفعل أو يفعل صاحبها الخير بها في هذا الكون، هذه مهنة محترمة وهذه مهنة شريفة وهذه مهنة يقرها دين الله سبحانه وتعالى. يعني أقرأ أحيانا مثلا أن أما تشكو من زوج ابنتها مثلا، وتقول سواء على الهاتف أو في الجريدة أو غير ذلك: وابنتي هذه أنفقت عليها وعلمتها أرقى تعليم وأدخلتها إلى أو ألحقتها إلى كلية مرموقة. وكنت أتساءل مع نفسي: هل هناك كلية مرموقة وكلية أقل يعني درجة من هذه الكلية المرموقة التي رمقتها الأم أو أوصلتها إلى هذه الدرجة العالية؟ ونسأل الأم: وما معنى كلية مرموقة؟ تقول: يعني كلية من كليات القمة. أتساءل أيضا: هل هناك في العلم علم في القمة وعلم في القاع؟ هل هناك علوم معينة تصل إلى سبحان الله العظيم إلى القمم أو إلى القمة وإلى الهضبة والتلة؟ وهناك علم في الحضيض وفي الوهدة والسهل والقاع؟ وطيب أنا إذا تساءلت مع هذه الأم سؤالا بسيطا، قلت فرضنا جدلا أن أصبح الصباح فإذا بإخواننا وأحبائنا من عمال الصرف الصحي أضربوا في مدينة ما، أي مدينة، مدينة متقدمة، مدينة في عالم النامل، عالم متخلف، وقالوا: نحن لن نعمل اليوم أو لن نعمل لمدة أسبوع. بالله عليك يعني أيتها الأم، يا أم البنت التي أدخلتيها الكلية المرموقة، لك أن تتخيلي ما هي مغبة أو عاقبة إضراب عمال الصرف الصحي عما يصنعون وعما يفعلون لنا وليس بنا. بالله علينا، سبحان الله، سبحان من رزق العباد وقنعهم بما أتاهم، فتجده يعمل في هذا المكان وتجده مبتسما راضيا قانعا رغم ما نتأذى نحن منه من روائح معينة أو نظافة معينة أو طريقة معينة. إذن هل هناك إذن عمل وضيع وعمل يعني مقدر؟ أبدا. أي عمل يعود على الإنسان بالفائدة هذا عمل مهم. لو أن الذين يحملون لنا القمامة والنفايات من البيوت وتأتي السيارات في الصباح الباكر لتحمل كل هذه المخلفات التي يتركها السكان في مدينة ما أو في بلد ما، لو أعلنوا يوما ما وقالوا: والله نحن لا نريد أن نعمل هذا العمل، نحن توقفنا عن العمل لمدة شهر، نحن نريد أجازة، نحن لا تعجبنا رواتبنا أو تقدير الناس لنا. بالله عليكم، ماذا تقول هذه الأم التي تظن أن ابنتها درست في كلية من كليات القمة كما تقول، وأن غيرها من بنات الناس درست في كليات للقاع؟ إذن نحن نكرر على ألسنتنا ألفاظا لا ندرك يعني ما هي، أو لا ندرك حقيقتها أو قيمتها. إذن هذا الإنسان العظيم الذي يعني يعمل في الصرف الصحي، هذا الإنسان الجليل الذي يعمل في رفع القمامات من البيوت ويميط الأذى أيضا الكناس الذي يكنس الطريق العام، سبحان الله العظيم. يعني ما الذي يستطيع الإنسان أن يقوله لهذا الإنسان الممتهن مهنة شريفة، مهنة يضيف بها إلى المجتمع خيرا كبيرا؟ لا نستطيع أن نعيش بدون هؤلاء. لو أن سبحان الله الصنابير في البيت يعني أصابها خلل، أو الأدوات الكهربائية أو المصابيح، ولم نأتي بهذا الإنسان الحرفي الذي يصلح لنا هذا الأمر، وتنظر إليه وهو ينحني هنا تحت هذه الماسورة ليصلح كذا، وتحت هذا البتاع سبحان الله ليعمل لنا كذا، أليس هذا رجلا يعمل أيضا في القمة؟ إذن قضية أن هناك مهنة في الإسلام، مهنة قممية ومهنة يعني تحتية، هذا يعني ليس في ديننا. هناك في الإسلام عمل حلال وعمل حرام، والعياذ بالله. هذا يعني هذا هو ديننا. ديننا اقتضي أن هذا العمل حلال يقره الشرع، وهذا عمل حرام لا يقره الشرع. يعني مثال، كل الأعمال وكل المهن يبيحها الشرع إلا ما جاء ما يحرم. يعني الأمور كلها بفضل الله، وهذا هذه عظمة ديننا، أن ديننا الإسلامي أحل كل شيء إلا ما جاء شيء يحرم. فلما نجد سبحان الله مثلا إنسان يعني يسأل ويقول هل هناك في الإسلام مهن محظورة، يعني يحظر الإنسان أن يعمل بها، نقول له نعم، الشيء الذي يؤدي إلى حرام والشيء الذي في ذاته حرام بنص، هذا هو الذي يعمل فيه الإنسان. فمثلا تجد أن الأعمال الكهانة، الكاهن سواء أو العراف يفتح الكف ويقرأ الفنجان ومش عارف يعمل كذا وكذا من هذه الأعمال العجيبة، هذا عمل محظور في الإسلام. ليس هناك عمل في الإسلام اسمه عمل كهانة، لأن ماله حرام، ولأن الذهب إليه أيضا يحرم عليه هذا. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام خطير. يعني سبحان الله العظيم، ضرب الودع وقراءة الكف وهذه الأعمال، والآن أصبح لهذه العملية وسائل إعلام عجيبة وفضائيات عجيبة تتحدث في مثل هذه الأمور، وتتحدث في الاستقراء المستقبل، وهذا كله عمل حرام. فهذا العمل، هذا عمل أو هذه مهنة محظورة في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا مهنة السحر مهنة محرمة. لا أتكلم أنا على الذي يلعب الأطفال ويعمل ألعاب كده تخيلية ويضحك على براءتهم أو كده، لا نحن لا نتحدث عن هذا. نتحدث عن هؤلاء الذين يدعون أنهم يقومون بعمل الأعمال وهذه الأمور الغريبة، حد الساحر يعني القتل بالسيف. يعني هذا إنسان يعني سبحان الله، هذه مهنة محظورة لا يجب أن تكون. كان هناك في الزمان في قبل الإسلام وبعد الإسلام أحيانا، عندما لم تصل الرسالة يعني بحقيقتها إلى بعض الناس، قضية النياحة، كان في ناس متخصصين في موضوع النواح، يأتون يؤجرون ويأتون إلى المآتم ويسعدون النساء بالبكاء، لا يسعدون باب السعادة يعني، ولكن مشاركة يعني النساء بقضية النياحة هذه. ودخل عمر فرأى إحدى النائحات وهي تقول كلاما يرقق قلوب النساء وتبكي النساء من حولها، خفقها عمر أو أهددها بأن يخفقها بدرته، وقال إنها تستدر دموعكم بدنانيركم. يعني هي سبحان الله تأخذ الدنانير وتستدر الدموع بما تقول. وهذا يعني هذه مهنة أيضا من المهن التي حرمها رب العباد عز وجل, مهنة البغاء في الإسلام. ليس هناك يعني مهنة في الإسلام تسمى مهنة, وهذه مهنة والعياذ بالله رب العالمين انحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى, بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كارثة كبيرة. لكن كل المهن بعد ذلك مهن محترمة, ليست مهنة حرام. ولكن قد أنا أعمل في مهنة هي حلال ولكن أنا أصيرها إلى أمر آخر. يعني هي مهنة من المهن, مثلا أنا رجل يعني صناعتي مثلا التجارة, أو صناعتي أن أنا رجل مثلا إعلامي. طيب هذه مهنة في ذاتها حلال, لكن أنا عندما أغش في البضاعة, عندما أحتكر البضاعة والسلع, عندما يعني أتناجش مع الآخرين ويبيع بعضنا على بيع بعض, هنا صيرنا دخلنا في محاذير ومحظورات يجب أن نتوقف عندها. وهو هناك أيضا أحيانا أنت تستقل يعني مهنة صغيرة معينة, مثلا تقف أنت في بعض القرى التي مثلا فيها الأغنام والمواشي, ويمر راعي الغنم امامك وانت متعاقب بالسياره ومتعصب هكذا وسبحان الله متعجل, وهو يسير خلف غنمه هادئا. انت من الواجب ان تكبر يعني هذا الانسان. هذا انسان يمتهن مهنه الانبياء, ما من نبي الا وقد راعى الغنم. وهذا الانسان صاحب الاعصاب الهادئه, وانت ابن المدينه صاحب اعصاب متوتره, صاحب سبحان الله تريد أن تقفز قبل الإشارة, تريد أن تفتح الإشارة بسرعة, تزعج غيرك بصوت آلة التنبيه, وللطريق حقوق. وأنت للأسف الشديد أحيانا منا كثيرون هم الذين لا يراعون حقوق الطريق وتضييق الطريق على الناس, مع أن دائما أعطي الطريق للأضعف. الطريق أحق الناس به الأضعف دائما, يعني السائر على القدمين أحق بالطريق من الراكب دراجة, والراكب دراجة أحق بالراكب السيارة, وهكذا. ولكن ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. فهذا إنسان ضعيف, اتقوا الله في الضعيفين, والضعفاء أصبحوا كثر في مجتمعاتنا. فهذا الإنسان الذي يسير على لا تزعجه سبحان الله بما معك من آلة تنبيه وبهذا المنطق. إذن يعني أنا أريد أن أقول ليس في الإسلام, يعني تيقن لنا الآن, ليس في الإسلام مهنة يعني لها مكانتها العالية ومهنة لها مكانة أخرى منخفضة, أو ليست هناك مهنة مرتفعة المستوى ومهنة قليلة المستوى. فكل مهنة وكل حرفة وكل وظيفة تؤدي إلى إثراء حركة الحياة فهي مهنة محترمة. ولا داعي أبدا أن تدعي يا صاحب مهنة معينة أنك أفضل من الباقين في مهنتك, وأنك أعظم من الباقين في مهنتك, وأن هذه مهنة لا يستغني الناس عنها. ولكن نقول وفوق كل ذي علم عليم. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نواصل حديثنا. أهلا بكم, مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى, ونحن نتواصل مع هذه الحلقة في برنامجنا أخلاقنا في الميزان. قلت قبل الفاصل إننا لا يريد أن يسخر بعض أصحاب مهن معينة من أو صاحب مهنة معينة من بقية المهن. فلا يقول مثلا عالم الفيزياء أنا الرجل الوحيد الذي أفهم هذا الكون وأعرف ما هي الأمواج التي فيه وما هي كذا وما هي كذا, ويقول عالم الكيمياء هذا الكلام, يقول عالم الرياضيات نفس القضية. يأتي رجل متخصص في الاقتصاد ويقول والله أنا الذي أسير هذا الكون, وأن العالم الآن صار يعني عالما يقوم على مسألة الاقتصاد والفكر الاقتصادي وآليات السوق وإلى غير ذلك. يأتي الطبيب ويقول أنا الذي أعالج الناس وأنا الذي أفهم سر الجسد الإنساني. يأتي عالم الأرصاد ويقول والله أنا الذي أستطيع أن يعني أقول أن السفن تتحرك في هذا اليوم ولا تتحرك, أو الطائرات تصعد إلى متون الفضاء أم لا تصعد, وإلى آخره. وينظر إلى بقية الحرف أو بقية المهن أن نحن عالم متكامل. نحن نريد أن نقتنع أولا من نظرة إسلامية أن احنا عبارة عن يعني أن كل واحد فينا على ثغر, هذا الثغر يخدمه بطريقته. ولا تظن أبدا أن سبحان الله أن المسألة ببساطة كما تتخيل أنت. فما أضرب لك مثالا بسيطا، أنت تجلس الآن مثلا ويأتيك رغيف من الخبز فتأكله، بعد أن تطعمه ربما تعيب على طريقة صناعته أو يعني أو تنسى أنك أكلته خلاص وحمدت الله رب العالمين، هل خطر ببالك كم من الناس وكم من أصحاب الحرف والمهن اشترك في هذا الرغيف؟ الفلاح الذي يسر الله له بذرة البذور في الأرض، بذر بذرة القمح تعهدها بالحرث وتعهدها بالسقي وبالري ثم نبتت وسنابل في كل سنبلة يعني عشرات الحبات. هذا الإنسان سبحان الله لما حصد الزراعة أو حصد المحصول لا تظن أن الموضوع متوقف عند هذا الأمر، لا، الحصادة التي حصدت هي آلة، الآلة هذه قامت عليها مصانع، هذه المصانع قام عليها مهندسون متخصصون، هؤلاء المتخصصون يعني اعتمدوا على منابع الإنتاج في أن مثلا هذه الآلة صنعت مثلا من الحديد، فكيف جاء بالحديد من مناجمه وكيف دخل إلى مصنع الحديد، حيث هذا فيه عمال وفنيين ومهندسين وخبراء وعلماء وباحثين وموظفين وإداريين وقانونيين إلى أن صنعت هذه الآلة، وهناك تاجر أو رجل أعمال أو مستورد سميه ما شئت أو مصدر يأتي بهذه الماكينة ويبيعها إلى الفلاح أو المزارع ويتمل يحصد زرع، ثم بعد ذلك يذهب به إلى هذا القمح يجمع ويذهب به إلى المطحن، هذا المطحن سبحان الله يطحن القمح يصير دقيقا، هذا الدقيق يعبأ في أكياس، هناك مصانع لصناعة الأكياس ولها مواصفات، الأكياس التي تحمل الدقيق غير الأكياس التي تغلف الـ الـ الـ الأدوية غير الأكياس التي تعبأ فيها الأطعمة، إذن هذا مصنع متخصص في صناعة أكياس يوضع فيها هذا الدقيق، ثم يأتي بعد ذلك ليذهب هذا الدقيق إلى رجل مختص بقضية المخبوزات نفسها، فهو عجان درس كيف يعجن ودرس كيف يخبز وربما أخذ تخصصا معين في هذه المسألة، ثم بعد ذلك في آخر المطاف ذهب إلى الفران والفران سبحان الله صنع هذا الرغيف، هذا الفران له فرن معين له مواصفات معينة له شركة معينة لها تضع مقاييس لقضية الفرن تلك، ثم هناك مواد معينة للوقود سواء غاز أو مواد الوقود الأولية أو غير ذلك، كل هذه عبارة عن دورة حياة طويلة إلى أن جاءك هذا الرغيف في كيس أو في شيء ووضع أمامك في الطبق وأكلته، هل تظن أنك يعني سبحان الله عندما وصلت هذه اللقمة إلى فمك هل أنت الوحيد الذي يعني سبحان الله صنعت أو عملت سبحان الله يعني ننظر ما نزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سبحان الله العظيم. إذن القضية يجب أن المسلم يتأمل بهذا المنطق، إذن صاحب المهنة لا يحتقر مهنة خاصة، فلو احتقرت أنت أيها العالم الفذ مثلا عالم من علماء الذرة ويشار إليهم بالبنان، نحن لا ننقص من شؤون أحد، نقول مثلا عندما ينظر إلى الفلاح نظرة سبحان الله العظيم يعني أنه هو رجل علامة يفقه هذا الكون ويعرف أسراره ويسبر غوره وقد فهم كل شيء، وهذا الفلاح لا بالنسبة له لا يدرك من الحياة شيئا، بالله عليك قل الله عز وجل جعل هذا الفلاح يرتضي هذه المهنة وهي مهنة عظيمة جدا وهي من الفلاح وقد أفلح من زكاها وقد خاب، كلمة فلاح كلمة جميلة جدا يفلح الأرض، هذا الإنسان هو الذي سبب الله له وجوده أو أوجده في هذا الكون لكي يضع لك أو يوصل لك هذه اللقمة الرغيف أو هذه حبة الأرز التي تأكلها في طعامك ولا تستغني عنها، إذن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض